هاي هاي هاي أمواجه من نار، الريح ترسل فوقها سحبا من الأعصار، الريح ترسل فوقها سحبا من الأعصار، هذا اللواء غضب مضاه، هذا اللواء غضب مضاه، أمواجه من نار، أمواجه من نار. اللظى يا ساريات المجد يا خفاقها، فأنت وجه كبريائي به شمس تطوف بالمدى إشراقها، يا جيش ألوية تخوض بنارها كيما تصون من العتاة عراقها، خطت به ميثاق لا مجد غير عراق إلا العراق، وطن جميل وهوى يطول، وهوى يطول، وطن جميل وهوى يطول، وهوى يطول. لو مس طاغية مساسا مجدنا، وإذاك نحن لواء آل محمد إحجارة الأزمان نمحك خلدنا، مثل الحسين نخوض معركة الهدى، ولتشهد الدنيا بأننا وحدنا، بصدورنا الكرار منشودة وشعار ودم يرى، وفم يقول خوضوا وصولوا، خوضوا وصولوا، وفم يقول خوضوا وصولوا، خوضوا وصولوا. ضرب اللواء بحار أمواجه من نار، الريح ترسل فوقها سحبا من الأعصار، الريح ترسل فوقها سحبا من الأعصار، هذا اللواء غضب مضاه، هذا اللواء غضب مضاه، أمواجه من نار، أمواجه من نار.